هذه ثلاثة اصطلاحات للعلماء كما ذكر ابن الصلاح هنا، قال هذه أمور يتداولونها ويستعملون هذه الاصطلاحات، يعني يستعملونها ويعملون بها في حال نظرهم في حال الحديث. فالاعتبار هو كما قال الحافظ ابن حجر في نكته على هذا الكتاب: الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد، يعني هو البحث عن طرق الحديث، هل هناك طرق أخرى للحديث، هذا يسمى بالاعتبار. وقد يطلق الاعتبار على غير هذا، لكن المراد هنا هو هذا الاعتبار. الاعتبار هو بحثك عن طرق الحديث وجمعك لها وفحصك عنها ونظرك فيها. وفي هذا يقول الحافظ العراقي كما ذكر تلميذ ابن حجر وسيأتين إن شاء الله: الاعتبار سبرك الحديث هل تابع راوي، هكذا ذكر، والذي في ذهني شورك راوي أو شارك راوي غيره فيما حمله، تابع راوي سننظر إن شاء الله، تابع راوي غيره فيما حمل عن شيخه فإن يكن شورك من إلى آخره. إذن هذا يسمى بالاعتبار. وطيب، والمتابعة والشاهد عرفهما هو. فالخلاصة أن المتابعة أن تكون من رواية نفس الصحابي، وهي قسمان: إذا كانت متابعة للراوي، هناك راوي معين مثلا ظن أنه انفرد بالحديث فنبحث عن طرق الحديث، هذا يسمى بالاعتبار، البحث هذا يسمى بالاعتبار. فإذا وجدنا من تابعه في شيخه، يعني شاركه في رواية عن شيخه مباشرة، فهذه تسمى برواية بالمتابعة التامة. وقد مثل هنا بحديث مثلا ظن أن حماد بن سلمة انفرد به عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجدنا لحماد متابعة عن شيخه أيوب مباشرة فهذه تسمى بالمتابعة التامة. وأما إن لم نجد له متابعا عن شيخه، لكن وجدنا شخصا آخر يروي هذا الحديث متابعا لأيوب عن ابن سيرين، فبالنسبة لحماد هذه تكون متابعة قاصرة، لأنها ليست متابعة له في شيخه بل في شيخ شيخه. وكذلك إذا وجدنا تابعيا آخر يروي هذا الحديث عن أبي هريرة، فهذه متابعة قاصرة بالنسبة لحماد، لأنها جاءت في شيخ شيخ شيخه. وهكذا عند ابن الصلاح أيضا إذا جاء من رواية غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المشهور الآن الذي استقر عليه الاصطلاح أنه يسمى شاهدا، وهو نفسه أشار إلى هذا، قال: وقد يسمى ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضا. فالشاهد أن يكون الحديث من رواية صحابي آخر ويتفق معه في لفظه أو في معناه، هذا يسمى شاهد. فإذا الضابط في التفرقة بين الشاهد والمتابعة أنه هل هو من رواية نفس الصحابي أو لا. فإن كان من رواية نفس الصحابي ولو اختلف اللفظ لكن المعنى واحد فهذا يسمى متابعة، وإن كان من رواية صحابي آخر ولو كان بنفس اللفظ أو بغيره لكن المعنى واحد يسمى شاهدا. فمثلا إذا كان وجدنا الآن نفس هذا المعنى لكن رواه ابن عمر، أو حتى نفس اللفظ رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا المشهور أنه يسمى شاهدا، هذا الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين. وربما سمي المتابعة شاهدا وبالعكس كما ذكر الحافظ ابن حجر في نزهته، والأمر سهل لأن المقصود معروف أن هذه مثلا يعني طريق أخرى تؤدي نفس المعنى مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق صحابي آخر. وقد أشار ابن الصلاح أن المتابعة كلما بعدت كلما قصرت عن التقوية، ولهذا تسمى هذه بالمتابعة القاصرة، كلما قصرت يعني عن تقويتها. فأقوى المتابعات هي المتابعة التامة، لهذا قال: لكن تقصر عن المتابعة الأولى بحسب بعدها منها. وهذا هو الضابط. وقيل هناك ضابط آخر قيل فيه، وقد ذكر هذا ابن حجر في النزهة، قيل إن الضابط في التفرقة بين الشاهد والمتابعة بالمعنى ولو باللفظ، فما روي باللفظ مطلقا كان متابعة وما بالمعنى مطلقا فهو شاهد، لكن المشهور هو الأول، والأول وأننا ننظر إلى هل هذا الحديث من رواية نفس الصحابي أو غيره. وقد ذكر ابن حجر هنا في نكته أن إطلاق الشاهد على الحديث الذي يروى بمعناه، يعني يفهم من كلامه أنه إذا كان من رواية نفس الصحابي، فالأقرب أنه يسمى، أو الأشهر أنه يسمى متابعة ولو كان بمجرد المعنى فقط. وأما إذا كان من رواية، والمشهور أنه يكون من رواية صحابي آخر، لأنه قال المتابعة لمن دون الصحابة، ونشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه، يعني من حديث صحابي آخر، وأن إطلاق الشاهد على غير ذلك قليل. طيب، وسيأتي يعني كلامه في ما مثل به ابن الصلاح. إذن هذا هو المتابعة والشاهد. هذا الآن عرفنا ما معنى الاعتبار ومعنى المتابعة ومعنى الشاهد. فإن لم نجد للحديث متابعة ولا شاهدة، يعني هذا المعنى تفرد به شخص بإسناد وليس له شيء يأتي بمعناه لا من رواية الصحابة ولا من غيره، فهذا هو الفرد المطلق، وحينئذ قد يكون مردودا منكرا شاذا كما تقدم، وقد يكون غير مردود، لكن معروف أن يعني تكلمنا عن الأفراد فيما مضى وقد أشاره إلى ما سبق. فإن لم يروى أيضا بمعنى حديث آخر فقد تحقق فيه التفرد المطلق حينئذ، وينقسم عندئذ إلى مردود منكر وغير مردود. إذا قالوا تفرد به هذا عن هذا وهذا عن هذا وعن هذا، معناه أنه على حسب علم القائل أنه كأنه يشير إلى أنه في نوع، أن فيه نوع تفرد مطلق. ثم ذكر نقطة مهمة، وهي أن من يدخل في المتابعة، أن المتابعات والشواهد يتوسع فيها ما لا يتوسع بالحديث المحتج به أصلا، بمعنى، ولهذا قال وليس كل ضعيف، حتى البخاري ومسلم يقول أدخلا متابعة من لا يحتجان به استقلالا، وهذا كأنه داخل في قاعدة التابع تابع، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهي قاعدة فقهية. كذلك المحدثون يعملون بهذا، بمعنى أنك قد تستشهد برواية من فيه مقال ومن فيه ضعف، وإن كنت لا تحتج به إذا انفرد، لكن إذا لما يقوي غيره فإنك تأخذ بتقويته، لأن اجتماع الروايتين يشعر بأن لهما أصلا، وإن كان كل واحد منهما فيه مقال أو كذا، فهو يعينك على نفي التفرد وإثبات أن للرواية أصلا. ولا يشترط بمعنى أوضح، لا يشترط في المتابعات والشواهد أن تكون صحيحة 100%، لا، ولا حتى حسنة، إذا كانت ضعيفة، لكن هذا الضعف لا بد أن يكون ضعفا يسيرا، لا يكون ضعفا شديدا. ولهذا قال هو بعد ذلك وليس كل ضعيف يصلح لذلك، ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء فلان يعتبر به، يعني هو فيه ضعف لكن يقوي روايته، يتقوى بها، وفلان لا يعتبر به، أي شديد الضعف، فلا فائدة لروايته ولا تدخل حتى في المتابعات والشواهد. فتلخص لنا أن الضعيف ضعفا يسيرا تدخل روايته في المتابعات والشواهد، بخلاف الضعيف ضعفا شديدا فلا فائدة في روايته، وروايته عدمها سواء، كما إذا كان كذابا وهذا واضح، وكذلك إذا كان شديد الضعف كان يكون متروكا مثلا، فهذه لا عبرة بها ولا يستفاد منها عند جماهير أهل العلم في المتابعة والشواهد. ولهذا قال العراقي وإن يكن لكذب أو شذ أو قوي الضعف فلم يجبر ذا، ذكر ثلاث حالات لا يتقوى بالرواية فيها، وهي أولا أن تكون الرواية كذبا أو شديدة الضعف أو شاذة، بمعنى أنه نحن نعلم أن هذا الثقة أخطأ فيها، فهي خطأ محض، وهم، فهذا إذا ثبت أنه وهم فكيف تتقوى؟ لا كيف تقوي؟ لا تقوي، لأنه وهم، وهذا يخطئ فيه حتى بعض الفحول المعاصرين أحيانا، فيأتون مثلا بوهم من أوهام الثقات، مثلا بدل ما يروي الحديث عن ابن عباس يجعله عن ابن عمر مثلا، فيأتي قائل ويقول وهذا يشهد لهذا الحديث ويعتبره حديثا آخر، بينما ويعده حديثا آخر، بينما الواقع أنه وهم من بعض الرواة أخطأ فجعل مثلا ابن عمر مكان ابن عباس، فلا بد من التنقية، كما يقولون التخلية قبل التحلية، فهذه الشواهد والمتابعات لا تأخذها هكذا بعجرها وبجرها لا، هناك أشياء كثيرة وضوابط لا بد أن ينتبه، لأن كثيرا منها يكون وهما أو فيه تدليس مثلا، فيكون في الحقيقة أخذه عن نفس الراوي السابق، وهذا مجال دقيق جدا للنظر، ولكن لا يعني يكفي الوقت لبسط هذا الكلام، لكن هناك كتاب لبعض المعاصرين يمكن أن ترجعوا إليه، الإرشادات في التقوية بالشواهد والمتابعات أو نحو ذلك، يعني ذكر فيه كثيرا من الأمثلة التي يتوهم أن هذا متابع أو شاهد يكون فيه إشكال، ويكون فيه إشكال. وهنا أريد أن ننبه على شيء مهم، وهو أن جمع الطرق لازم للحكم على الحديث، إذا كنت تستحكم على الإسناد فقط فلا إشكال، تقول هذا رواه مثلا أبو داود بإسناد صحيح، ولهذا أهل العلم قالوا يعني الشخص المبتدئ لا ينبغي له أن يحكم على الحديث، إنما يحكم على الإسناد، لأن الإسناد سهل الحكم عليه. إذا كان الرواة ثقات واتصل الإسناد فيما بينهم تقول هذا إسناد صحيح. أما الشذوذ والعلة فهذا يحتاج إلى جمع الطرق، فجمع الطرق نستفيد منه أحيانا تضعيف ما ظاهره الصحة لأنه تبين به علته وشذوذه، وأحيانا نستفيد به تقوية الضعيف لأنه يكون فيه ضعف يسير، فإذا بحثنا وجدنا له طرقا أخرى يتقوى بها فيرتقي إلى الحسن لغيره أو الصحيح لغيره. فإذا جمع الطرق لا بد منه على كل حال، ولا تكتفي بظاهر الإسناد، وهذا مما يخطئ فيه الكثير أيضا من الباحثين، فتجد مثلا أنه يكتفي بإسناد واحد يقول خلاص أنا وجدت إسنادا له صحيحا لماذا أجمع، وهذا قول من لا يعني لا يعرف، ليس له باع في معرفة علم العلل، لأن كثيرا من الأسانيد الصحيحة التي خارج الصحيحين كثير منها معلول، ولهذا اجتنبه صاحب الصحيح، ولا يلزم يعني أن كل ما وجد فهو معلول لا، لكن كثيرا منها لا سيما إذا كان الحديث مهما وكذا فيكونان قد تركاه عن علة، قد نص العلماء على ذلك وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. فلا ينبغي التسرع في الحكم بتصحيح الأحاديث، كما لا ينبغي التسرع في الحكم بضعفها، لأنه ربما كان هذا الإسناد ضعيفا لكنك إذا بحثت وجدت له طرقا تقويه أو طرق صحيحة مستقلة غير هذا الذي وقفت عليه، وقد نص العراقي وغيره على هذا في ألفيته أنه إذ لعل جاء من طرق، فلا يعني ينبغي الحكم على الإسناد دون إلا للمتبحرين الذين جمعوا الطرق ونظروا وعرفوا العلل، ولهذا سبق معنا قول ابن المديني الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، فأنت لا تستطيع أن تعرف حديث المعلول إلا بجمع الطرق، وكذلك ما يتقوى يعرف بالاعتبار، فالاعتبار غاية في الأهمية. ثم ذكر رحمه الله مثالا، قال مثال هذا حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار، وابن عيينة هو أوثق الناس في عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد يعني أهل مكيون، سفيان وعمر وعطاء مكيون، وابن عباس معروف أنه كان قريبا من ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أخذوا إهابة فدبغوه فانتفعوا به، قالوا لفظة الدباغ هذه فدبغوه انفرد بها ابن عيينة، تمام. وممن رواه بدونها قال لكم ابن جريج عن عمرو عن عطاء، لكنه كما نبه العراقي رواه عن عطاء عن ابن عباس عن ميمونة فجعله من مسند ميمونة، لكن عموما لم يذكر لفظة الدباغ، وأيضا غير ابن عيينة يعني بعض الرواة الآخرين لم يذكروها. طيب الآن قد يقول قائل لعل ابن عيينة وهم في هذه اللفظة ودخل عليه حديث في حديث فتكون هذه اللفظة شاذة، وهذا له وجه، لكن يقول لك وجدنا بعد البحث الحافظ البيهقي هو يعني إمام فحل وجد لها متابعة وشاهدة. طبعا معروف أن البيهقي رحمه الله يعني يهتم بالاحتجاج لمذهب الشافعي، حتى قيل للشافعي منة على كل شافعي إلا البيهقي فله منة على الشافعي لشدة ما احتج لحديثه، ومعروف أن الشافعية يرون أن الدباغة والحنفية يرون أن الدباغ مؤثر في جلد الميتة بخلاف المالكية والحنابلة الذين يرون أن الدباغ إنما يبيح استعماله ولا يطهره. فعلى كل يقول هذه لها وجدنا لها متابعة، أما المتابع لكنها متابعة قاصرة وليست تامة، فأسامة بن زيد وهو أسامة بن زيد الليثي طبعا وليس الصحابي، وهو في مقال وهذا يؤكد ما تقدم أن أسامة أن المستشهد به والمتابع قد يكون فيه شيء من المقال، فإن أسامة بن زيد تابعه عن عطاء، إذن هذا روى أسامة بن زيد عن عطاء عن ابن عباس وذكر فيه لفظ الدباغ، هذه متابعة قاصرة أو تامة؟ قاصرة، لأنه لم يتابعه في شيخه عمرو بن دينار وإنما تابعه في شيخه عطاء. وأما الشاهد معناه بالمعنى، فحديث عبد الرحمن بن وعلى عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر أو طهر، هذا معناه نفس المعنى وإن كان لفظه مختلفا كما ترى، فلهذا اعتبره شاهدا وإن كان من رواية نفس الصحابي، فكأن ابن الصلاح رحمه الله كما ذكر بعض الباحثين يجنح إلى أن العبرة في الاختلاف في اللفظ، فإن كان مختلفا ولو كان من رواية نفس الصحابي كما قلنا إن هذا مذهب يعد هذا شاهدا، ولهذا رد على اعتراض ابن حجر عليه، ابن حجر اعترض قال هذه الرواية من رواية ابن عباس، فبالتالي هي متابعة قاصرة وليست شاهدا، ولكن كما قلنا لعل ابن الصلاح يرى أن اللفظ إذا اختلف فهي شاهد مطلقة، وهذا الأمر سهل في هذا كما قال الحافظ ابن حجر نفسه في نزهته. هناك أمثلة أخرى مثلوا بها، فمثلا مثل يعني لن نتعرض الأمثلة الأخرى على كل حال، لأن مثل العراق أيضا يعني حاول أن يمثل بمثال آخر، عفوا بل ابن حجر فمثل بأن الشافعية يظن أنه انفرد بلفظة فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 عن مالك، لأن جميع الموطئات عن مالك بلفظ فاقدروا له ليس بالأخذ فأكملوا العدة 30، لكن وجد رواية ابن مسلمة في البخاري بهذا اللفظ أكملوا 30، هذه متابعة تامة لأن ابن مسلمة يروي عن مالك فتابع الشافعي عن مالك. وتوبع متابعة قاصرة أيضا عن عبد الله بن دينار، وتوبع عن ابن عمر، وله شاهد من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس، فهذه أمثلة مثل بها الحافظ ابن حجر، وقد ذكرها في النزهة أيضا، يمكنكم أن ترجعوا إليها، وذكرها هنا في النكت على ابن الصلاح. وباب المتابعات وشاهد باب واسع، يعني فيه تفاصيل كثيرة لكن لا نستطيع نتعرض لها. نختم بقراءة ما يتعلق بأبيات العراقي، وقد كنا في المجلس الماضي ما قرأنا الأبيات المتعلقة بالمنكر فنقرأها الآن. قال رحمه الله في المنكر: والمنكر الفرد كذا البرديجي أطلق، والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مرفه وبمعناه كذا الشيخ ذكر، يعني كذا ذكر ابن الصلاح، نحو كل البلح بالتمر الخبر، ومالك سمى ابن عثمان عمر، وهذه الأمثلة تقدم لنا. قلت فماذا، يعني ابن العراقي استدرك على هذا المثال وقد تقدم لنا، بل حديث نزعه خاتمه عند الخلا ووضعه، وهذا المثال أيضا استدرك عليه تلميذه ابن حجر كما تقدم. ثم قال: الاعتبار والمتابعات والشواهد. الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره، هذه الرواية التي نعرفها، وأما الذي في النكت تابع فما أدري هل هي رواية أخرى أو بالمعنى شارك راو غيره فيما حمل عن شيخه، فإن يكن شورك من معتبر به، يعني ضعيف ضعفا يسيرا، فتابع، وإن شورك شيخه ففوق فكذا، وهذه متابعة قاصرة، وقد يسمى شاهدا، ربما سميت هذه بالمتابعة بالشاهد. ثم إذا متن بمعناه أتاف الشاهد، وما خلى عن كل ذا مفارد، يعني مفرد هذا من الأفراد المطلقة لو ما وجدنا له شيئا من ذلك. مثاله: لو أخذوا إهابها فلفظة الدباغ ما أتى بها عن عمرو إلا بن عيينة وقد، وعن عمرو إلا بن عيينة وقد توبع عمرو في الدباغ فاعتضد، ثم وجدنا أيما إهابي فكان فيه شاهد في الباب. وهذا نظم في غاية السلاسة يشرح نفسه بنفسه بعد الكلام المتقدم، ونقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.